بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع هذا اليوم ونحن في آخر يوم في محرم، ربما يبقى يوم، العلم عند الله تعالى على حسب الرؤية. نتذاكر بمشيئة الله تعالى صنعة الحديث في الجامع الصحيح. طبعا أنتم شاهدتم الكتاب الذي طبع، فأخذ من مقدمة تحقيق لصحيح البخاري، والسبب في الإفراد. أنا لا أحب تكثير المؤلفات ولا شطر المؤلفات، لكن الكتاب تأخر سنوات طويلة ومرت بنا أحداث كانت يعني صعبة جدا ومخاطر، فطبعت الكتاب لوحدي، لم أطبعه إنما أفردته وكتبت له مقدمة ووضعته على الشبكة العنكبوتية. أحد الأخوة اجتهد وأخرج الكتاب وأضاف بعناية كذا، يعني رجل لم يعتني بشيء، إنما أخذ الكتاب وسلمه للدار الطابعة، هذا الذي فعله، وأضاف 4 تعليقات أو 5 وكتب عليها اسمه. وهذا يعني شيء لا يضرنا ولا نعرج على مثل هذه الأمور. الشاهد أن هي المقدمة، هي مقدمة للصحيح، وحينما عزمت دار ابن الجوزي على الطباعة طلبت منهم أن أعاود النظر في المقدمة، فقرأت المقدمة من أولها إلى آخرها وصححت بعض التصحيحات، أضفت بعض الإضافات وحذفت بعض الأشياء. فالذي يريد أن يقرأ هذه الصنعة يأخذها من مقدمة الصحيح أنفع من تلك. قلنا هنا صنعة الحديث في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طبعا اسم الكتاب يعني يوحي على ما في داخله. أولا هو جامع، والكتب المصنفة بالجوامع هي كثيرة جدا، وباعتبار أنه يجمع جميع أبواب العلم، والجوامع هي أحد المصنفات على أبواب الفقه، والمصنفات على أبواب الفقه 4: الجوامع والمصنفات والموطئات والسنن. فالجامع هو الذي يجمع جميع الأبواب. المسند معناه أن المقصود بالكتاب هي الأحاديث المسندة، أما المعلقات فهي ليست من نمط الصحيح، إنما يؤتى بها استشهادا واستئناسا. وتأمل هنا، قال الجامع المسند الصحيح، إذن المحكوم بصحته هو المسند. ولذلك ما جاء تعليقا وهي 1341 تعليقا، هذه إنما جاءت تبعا ليست أصالة، ويؤتى بها لأجل فائدة. ولذلك هذه المعلقات أين تجدها في العام الأغلب؟ في بدايات الأبواب، يعني بمثابة فوائد فقهية. المختصر في الكتاب مختصر، ولو أراد البخاري أن يطيل فيه لأطال. وتأمل أن في تاريخه الكبير 13,335 ترجمة، وأقول أعلم لكل راو قصة، وتركتها خشية الطول، يعني الإمام البخاري تركها حتى لا يطول الكتاب. فأيضا هذا الكتاب ألفه على طريقة الاختصار من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكتاب فيه جميع ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، في عباداته، في بيته، في جهاده، في تعامله، في جيرانه. ولذلك ترون هذه الأيام يكثر الناس من الحديث عن جيران النبي صلى الله عليه وسلم وعن درع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. والسعيد من استخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب إلى الله والتقرب إلى الله تعالى. أما الذي يبحث عن الحديث والروايات لأجل أن يرقع فيها دنياه فهذا هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قال وسننه وأيام، أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، باعتبار أن هذا الكتاب يتحدث عن الحقبة الزمنية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته. وذلك مسألة التاريخ هي مسألة مهمة. وتأمل في سورة النازعات، قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فالتاريخ مهم جدا. قلنا نظرا لأهمية الكتاب بين المسلمين وأثره في من بعده، يعني هذا الكتاب أثر تأثير، الآن لا تجد مسجد إلا وتجد فيه، ولا تجد مكتب إلا وفيه هذا الكتاب. أن أبين معالم صنعة الحديث في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، نفعا للقارئ، لأن هذه بمثابة مفاتيح تبين للقارئ أهمية الكتاب ومكانته، وإرشادا لمكانة البخاري حتى نبين للناس منزلة هذا العلم الهيب. وهذه الدراسة والنتائج جاءت حصيلة عناية طويلة بالكتاب. يعني أنا لما كنت أمسك الأوراق في التصحيح الأخير، سحبنا الكتاب السحب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، عند السحب الرابع كنت أسجل هذه الأشياء ثم هذبتها ورتبتها وجمعتها. أول شيء، المعلقات بصيغة الجزم لا يستفاد من الجزم تصحيحها. يعني اشتهر وذكر ابن الصلاح وتبعه أغلب أهل العلم على أن التعليقات الموجودة في الصحيح هي صحيحة إلى من علقها إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. لما يقول قال طاووس، قال معاذ إيتوني بخميص أو لبيس، يعني قالوا من البخاري إلى طاووس يتكفل به البخاري، من طاووس فما فوق أنت أبحث فيه. طبعا هذا هو المشهور، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن هذا إما يكون قول قاله البخاري وإما استقراء، وإذا كان استقراء لابد أن يكون الاستقراء تاما، بحيث استقراء 1341 معلق وجدنا جميع المعلقات بصيغة الجزم صحيحة. فقلنا المعلقات بصيغة الجزم لا يستفاد من الجزم، لما جزماه لما يقول قال هذا الجزم، لما يقول روية أو يحكى هذا ليس جزم، لا يستفاد من الجزم تصحيحها. كما أن المعلق بصيغة التمريض لا يستفاد تضعيفه، يأتي بمعلقات بصيغة التمريض، أيضا المعلقات بصيغة التمريض لا يستفاد تضعيفها. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري، طبعا ابن رجب الحنبلي يعني شرح 1000 حديث تقريبا من الكتاب، وطبع طبعتين في مؤسسة الحرمين وفي دار ابن الجوزي، وكلا الطبعتين رديئة لا تليق بنفاسة الكتاب مع الأسف. يعني أنا عام 2011 دفعت لدار ابن الجوزي 48 صحيفة فيها تصحيحات على هذه الطبعة. أي نعم، ففتح الباري كتاب نفيس جدا. شفنا تداركه، يعني 48 صحيفة يعني طبعت ولا ما طبعت؟ لا، يعني هي تصحيحات داخل ضمن يعني حصيلة قراءة الكتاب كاملا، فلم أرهم صححوها يعني، لكن إذا أعاد الكتاب ربما يصححوها. فالكتاب مهم جدا. يعني قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 3134 عند حديث أبي موسى، كنا نتناوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، والذي علقه البخاري بصيغة التمريض. شوف هاي والذي جملة حالية صارت هنا جاءت بمعنى الحال. ثم ساقه مسندا برقم 567، وقد علقه هنا بقوله ويذكر، اللي هي صيغة ما هذا صيغة التمرير، فدل على أن هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفا فيما علقه بها، وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه. إذا لما نقول ما ليس على شرطه قيد أغلبي وليس قيد مضطرد. وقال أيضا وأما الأثر الذي ذكره عن الحسن فقال ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، فهذا مشهور عن الحسن صحيح عنه. والعجب من قوله في هذا ويذكر باعتبار أنه أتى بصيغة التمرير، وفي قوله في الذي قبله وقال ابن أبي مليكة جزما. البخاري أتى بأشياء مجزومة وهي ليست صحيحة، وأتى بأشياء بصيغة التمرير وهي ليست يعني على ما ذكره الآخر. ثم قلت ما ذكره بعضهم أن ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال فهو قيد أغلبي استنتجه العلماء، ولم ينص عليه البخاري، ولم يبنى على استقراء تام. أنت لما تبني شيء على استقراء لابد أن يكون الاستقراء تاما. ثانيا، إن البخاري قد يأتي بالمرسل معطوفا على الموصول لبيان أنه لا يعله، أو لفوائد أخرى كما في حديث 2196. يعني لما ترجع إلى هذا الحديث تجد أتى بالحديث مسند موصول، يعني فيه ذكر التابع وذكر الصحابي، ثم أتى به يعني مرسلا من غير ذكر الصحابي. فهنا حتى ينبهك، حتى لا يأتي باحث يقول كيف يخرجه البخاري وهذا الحديث معلول بالإرسال فقد رواه فلان مرسلا حتى يبين أنه أولا هذا لا يعلهم، إنه ليس كل ما روي ليس كل ما اختلف فيه وصلا وإرسالا يكون معلولا. فهناك أشياء تكون صحيحة، يعني نعرف أن بعض أهل العلم مثل الإمام مالك بن أسلم شك في حديث هل هو مرسل أم أنه موصول يجعله مرسلا وهكذا، فوجد عدد من أهل العلم من هذا القبيل أو لفوائد أخرى. ثالثا للبخاري طريقة متينة في انتقاء أحاديث الضعفاء، يعني في صحيح البخاري بعض الرواة في حفظهم شيء، ماذا صنع البخاري؟ انتقى من أحاديثهم. يعني اليوم الحديث الذي شرحته في صحيح البخاري برقم 890 يرويه إسماعيل بن أبي أويس، يعني يرويه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل قد تفرد به لم يروه أحد غيره، ولكن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل وثبت كما نقله الحافظ بن حجر في هدي الساري أن البخاري ذهب إلى إسماعيل وطلب منه أن ينظر في كتبه فانتقى منها، قال له حدث بهذا وهذا وهذا وهذا ثم ترك البقية. فهذا الانتقاء، يعني كما أنه ليس كل ما يرويه الثقة صحيح وليس كل ما يرويه الضعيف خطأ، فالبخاري ومسلم ينتقيان ممن في أحاديثهم شيء. فمن ذلك أن يوجد الحديث عند غيره من الثقات، يعني أنه قد توبع. نقد العقيلي في الضعفاء، طبعا كتاب العقيلي من الكتب النفيسة جدا، عن سفيان بن عيينة قال لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، يعني بعض الرواة فيهم ضعف لكن نعم ما لم يتفرد فيه أمره يختلف عما تفرد به الراوي. رابعا على الرغم من أن، يعني شوف أنا لما أتيت بمقولة سفيان بن عيينة لماذا؟ باعتبار أن هذه طريقة بخاري طريقة من سبقه من أهل العلم. رابعا على الرغم من أن البخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة متنية أو إسنادية، لما يكرر حديث يعني يكرر أحاديث بالسواك، لكن لما يكرر الحديث إما تجد فائدة بالإسناد وإما تجد فائدة في المتن أبدا، وإذا كرر المتن غاير في الإسناد لفوائد عديدة، يعني لما حديث يأتي به حديث بعد حديث وفيه تكرار تجد إما شيخ يختلف وإما شيخ شيخ وإما جميع سلم، وإذا كرر المتن غاير في الإسناد لفوائد عديدة سيأتي ذكرها، إلا أنه قد وجد في الجامع، يعني حتى لما نأتي بقاعدة بعضهم يقول البخاري لا يكرر المتن والإسناد إلا يغير إما في المتن وإما في الإسناد، نقول هذا أيضا شيء أغلبي ليس شيء تام، لأن وجدنا مجموعة من الأحاديث يعني قد كرر متنها وإسنادها. قد تقول لماذا؟ نقول لأجل الباب، يستفاد منها في هذا الباب ويستفاد منها في هذا الباب. نعم، إلا أنه قد وجد في الجامع المسند الصحيح المختصر، يعني أتيت باسم الكتاب كاملا، بودنا في كل كتاب أن يشتهر باسمه لأنه يستفاد من الاسم أمور تتعلق بشرط الكتاب. أحاديث بإسنادها ومتنها في موضع، يعني نفس الحديث قد ساقه في موضعين، حديث 31 أورده في كتاب الإيمان وكرره بإسناده ومتنه. شوف أنا بالإكرام أقول بمتنه وإسناده، لما حققت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان أول عمل لي، وكنت أحرص أول ما أرجع إلى جامع الترمذي، فإذا وجدت جامع الترمذي كنت أقول أخرجه المصنف بمتنه وإسناده، ثم يعني استفادت من آخرين قال أقول بإسناده ومتنه، باعتبار أن صاحب الكتاب أول ما يأتي بالسند ما يأتي بالمتن، فأنا قلت بإسناده ومتنه في كتاب الديات برقم 6875. حديث رقم 57 أورده في كتاب العلم وكرره بإسناده ومتنه في كتاب الشروط برقم 2715. يعني أنت الآن لما تدرس كتاب لابد أن تخبر الكتاب حتى تأتي بدراسة وافية عنه. حديث 465 أورده في كتاب الصلاة وكرره بإسناده ومتنه في كتاب المناقب رقم 3639. حديث 1010 أورده في كتاب الاستسقاء وكرره بإسناده ومتنه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3710. هنا فوائد فيما تتعلق بالأبواب، فوائد فقهية، وصاحب المصنف الذي يصنف على الأبواب يبذل جهد لما يأتي الحديث أين يضعه، هنا أو يضعه هنا، إذا وضعها هنا وعاد في مكان آخر غاير في المتن والسمع لأجل الفائدة. لكن أحيانا هو يحتاج هنا ويحتاج هنا وليس لديه إلا بهذا الإسناد يضعه هنا كما حصل للإمام البخاري. لكن أنا أتيت به لأنه مشهور كثير أن البخاري لا يكرر إلا لفائدة، فاضطررت أن آتي بها جميعها. خامسا حديث 1132 أورده في كتاب التهجد وكرره بإسناده ومتنه في كتاب الرقاق برقم 6461. سادس الحديث 1362 أورده في كتاب الجنائز وكرره بإسناده ومتنه في كتاب التفسير برقم 4948. سابعا ثامنا تاسعا هذه كلها، بعدين عاشرا 11، نذهب إلى كم حديث صارت عندنا 33 حديث كلها بإسناده ومتنه، لكن احتاجها الإمام البخاري لأجل الفائدة، لأن الإمام البخاري كأنه أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. فالكتاب موسوعة حديثية، موسوعة فقهية، موسوعة تفسيرية، موسوعة لغوية أيضا. وإنما يعرف الكتاب من خبر الكتاب. خامسا الإمام البخاري قد يروي بعض الأحاديث بالمعنى، وتأمل هنا قد، وقد ماذا تفيد؟ تفيد التقليل. نعم، قال أحيد ابن أبي جعفر والي بخاري، شوف هذا أحيد كثيرا ما يصحف إلى أحمد، قال محمد بن إسماعيل ومن رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قال فقلت له يا أبا عبد الله بكماله؟ قال فسكت. يعني الإنسان مهما يبلغ من الحفظ والإتقان يعني قد يفوته شيء. كلمة أو كلمتين. نعم. ويأتي بكامل المعاني دون عالم، قد تفوت كلمة أو كلمتين. أحسنت. وقد روى حديثا بإسناد واحد في موضعين بلفظين مختلفين، وهو حديث عيسى ابن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لما حديث واحد بإسناد واحد كرره في موطنين وغير في المتن معناه، هذا بسبب الرواية بالمعنى، وهذا شيء قليل. لكن أنا لما أكتب دراسة استقصائية لابد أن يعني أشمل جميع الأمر. يعني مثل هذه قد ينتفع منها بعض أولئك الذين يريدون أن يطعنون في الكتاب، لكن نحن في دراسة جادة نذكر الأمر كما هو. ولكن لما نأتي إلى مسلم، مسلم لا يوجد عنده هذا الشيء، مسلم يأتيك بالحرف كما هو يتقيد به غاية التقييد. بسم الله. شفنا. نعم. هذا يعني أنه إمام البخاري يجيز الرواية بالمعنى؟ هذا هو الراجح، من لما نجد هو يعمل بالشيء عمليا معناه أنه هذا. بذلك أنت لو فرضنا كتبت بحث عن رواية بمعنى، ذكرت أقوال العلماء، ذكرت الترجيح مثلا، تضيف الإمام البخاري وتذكر الدليل على هذا الشيء. رواه في بدء الوحي، رواه في بدء الخلق 3268 عن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس فذكره بلفظ سحر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الحديث إلى هنا. وأعاده بإسناده في الطب بلفظ سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين، إذن هذا نادر، والقاعدة أن النادر لا حكم له وأن الغالب محقق. يعني لا يستطيع إنسان يحرم ركوب السيارة بحجة أنه تتعرض لحادث. سادسا استفاد الإمام البخاري ممن سبقه، ومن ذلك أنه انتفع بعلم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، فأبو حنيفة على الرغم من أن البخاري لم يخرج له شيئا في صحيحه إلا أنه أشار إليه في قضايا تتعلق بالفقه، منها قبيل 1499. ليش نقول قبيل؟ يعني يكون باب وفيها أقوال ثم يأتي بالحديث، فنقول قبيل. ولما يكون عقب حديث نقول عقب أو عقيل، كلاهما مستعملة. بس لما يكون قريب نقول قبيل، ولما يكون قريب جدا عقيب، وهكذا. يعني لماذا على طريقة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وقال بعض الناس طبعا المعنية ببعض الناس الإمام أبو حنيفة، طبعا هي غالبها لما ينقل عن الإمام وقد قال بعض الناس. المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قبيل 2635 إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، وقال بعض الناس هذه عارية. قبيل 2636 إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. هو طبعا ينتقد فقه الإمام أبو حنيفة، وفي بعض المواطن النادرة يوافق الإمام أبو حنيفة، يعني مثل دفع القيمة في الزكاة مذهبه مذهب أبي حنيفة. قبيل 2648 وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. قبيل 2749 وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. قبيل 5300 وقال بعض الناس لا حد ولا لعام. قبيل 2685 إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. طبعا هو يأتي بهم باب الانتقاد غالبا. قبيل 6947 إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز، وبه قال بعض الناس. قبيل 2951 وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم من محرم لم يصح. قبيل وهكذا مسائل متعددة نقل فيها عن الإمام أبي حنيفة بهذه الطريقة. طبعا هذه تصلح أن تكون بحث، يعني وقد تكون بنقل حسن يعني نقولات الإمام البخاري عن أبي حنيفة ويأتي بها الإنسان، وقد يأتي بها الإنسان كمناقشات، يعني مثل ما ألف الشيرازي كتاب مناقشات بين أقوال أبي حنيفة والإمام الشافعي، يؤتى بها من باب المناقشة تصلح رسالة ماجستير وهكذا. فساق نعم. من أين عرفنا أنه أبو حنيفة يعني صرح هو مثلا في بعض النص على ذلك الشراح؟ هذا أمر. الأمر الآخر هو جرى بهذه الطريقة في جميع صنيعه. ثم لو تقرأ ترجمة الإمام أبي حنيفة عند البخاري في التاريخ الكبير مثلا، يعني ربما تجد بعض الشيء. طبعا نقلنا عند 7195 وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين، وفي هذا الأخير تعيين بأنه محمد بن الحسن كما قال ابن حجر، والمراد ببعض الناس محمد بن الحسن، فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين، لا بد من مترجمين، ونزلها منزلة الشهادة. وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي، فتعلق بذلك مغلطاي. طبعا مغلطاي حنفي، مغلطاي بن قليش وهو من هذه البلاد، وهو علامة كبير. وأنا كنت يعني أقرأ الحافظ بن حجر لما ينقل غالبا يقول قال العلامة مغلطاي قال العلامة، كنت أتعجب يعني أقول لماذا. لكن لما قرأت كتاب إكمال تهذيب الكمال الذي هو في 10 مجلدات وهو استدراكات على تهذيب الكمال، تتعجب من قوته وفضله ومكانته. السلام ورحمة الله وبركاته. فقال فيه رد القول من قال إن البخاري إذا قال بعض الناس يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمد قائل بذلك. سلام ورحمة الله. مرحبا بكم أجمعين. أهلا وسهلا. لا بأس يا أخي لا بأس. إذا الإمام البخاري نقل كثيرا عن الإمام أبي حنيفة واستفاد منهم. أما الإمام مالك فقد أكثر عنه البخاري في صحيحه، بل إنه لا يقدم عليه أحدا في طبقته. يعني لدينا عالمان حينما يكون في طبقته الحديث لا يقدم أحدا عليه، عبد الله بن المبارك والإمام مالك، بل إنه لا يقدم عليه أحدا في طبقته، وذلك لمكانته عند البخاري وشدة إتقانه للحديث وانتقائه للرجال وعلو سند. فالإمام مالك يعني انماز بميزات كبيرة، ولهذا كان البخاري يعد إسناده أصح إسناد. قال محمد بن إسحاق السراج سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الإسناد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه في الكفاية لنا لما ننقل مقولة مثل هذه، لما ننقلها من الكتب المسندة، هذا هو الأصل. وكثير من الناس ينقل يعني من معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح لا عيب في هذا، لكن كلما كان النقل من الكتب القديمة المسندة هذا يكون هو الأفضل. ومن عناية البخاري بحديث مالك أنه حمل الموطأ عن جماعة من الرواة عنه، يعني تجد يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك، وتجد يروي عن عبد الله بن بسمة قاعنب عن مالك، وتجد يروي عن إسماعيل بن أبي ويس عن مالك. فتجد البخاري قد روى الكتاب عن جماعة. ثم أن البخاري ذكر مذهب مالك قبيل 1490، وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية. لما ينقل عن الإمام مالك وينقل عن الشافعي وهو محمد بن إدريس يسميه. وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بالركاز. قبيل 2192، وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. أن تفسير العراية لا شك أنه مختلف فيه، والإمام البخاري لما مثل فيها خلاف يعني يختار الأرجح ويأتيك به، فتجد الكتاب هو كتاب حديث لكن مثل العراية شرحها. ومن الكتب النفيسة في شرح كثير من الأمور التي فيها اختلاف كتاب فقه الإمام سعيد بن المسيب لشيخنا الدكتور هاشم جميل. أما الشافعي فإن البخاري لم يروي عنه لحرصه على العلو، يعني الإمام البخاري يستطيع أن يروي الموطأ من طريق تلاميذ الشافعي عن مالك، لكن سيكون السند ماذا نازلا، فلو روى من طريقه الموطأ لنزل درجة، لأن البخاري أدرك الشافعية بالسن ولم يدركه بالسماء، فلو روى له لروى بواسطة فيكون حديثه نازلا. والموطأ عند البخاري عن جماعة بواسطة بينه وبين مالك، يعني شخص واحد، ولو راه من طريق الشافعي لكان بينه وبين مالك اثنان. وأيضا ثمة ملحظة، يعني الإمام البخاري لم يروي عن الإمام أحمد سوى حديثين، باعتبار أن كتابه مشهور فيأتي في العام أغلب حتى يأتي الناس بفائدة جديدة. طبعا نص ابن رجب على هذا المعنى. أما الإمام أحمد فقد حدث عنه البخاري في صحيح حديثا، وعن أحمد ابن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي. انظر أسامي مشايخ الإمام البخاري لابن منده، طبعا كتاب أسامي البخاري لابن منده من الكتب النفيسة، وأيضا لابن عساكر في أسامي البخاري أسامي شيوخ البخاري كتاب النفيسة، وسير إعلام النبلاء والمعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الستة النبل. والموضعان هنا، الأول الموضعان اللذان نقل فيهما عن الإمام أحمد، الأول عند 4473 قال حدثني أحمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، هو اسم الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل. كنا نعمل عند الدكتور بشار عام 1997، مر عندنا حديث يرويها أبو داود يقول حدثنا أحمد بن محمد، فكنا نبحث من هذا من هذا، يعني غفلنا على أنه الإمام أحمد اسمه أحمد بن محمد بن حنبل. شوف لما راوي نادر يأتي أتى باسمه كامل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، وهذه طريقة أغلب أهل العلم لما الراوي يؤتى لأول مرة أو نادرا ينسبونه نسبة كاملة. الخطيب البغدادي لما روى عن عدد كبير من المشايخ، يعني لما كان في بغداد وذهب إلى نيسابور عدة سنوات ثم عاد، أغلب يعني مشايخه رووا عنه، رووا حدثوه سمعوا منه لأنه صار يروي عن مشايخ لم يلتقوا بهم. فالخطيب البغدادي كثير المشايخ، كثير التصنيف له 80 مصنفا، بعضهم يصفه بالتدليس، وليس مدلس، ليس مدلس تدليس الشيوخ، وليس بحاجة إلى هذا. لكن لما يأتي عن شيخ ينسبه نسبة كاملة أحيانا صدر كامل، لكن لما يتكرر مرة ثانية لا داعي لهذا الشيء. نعم. قال حدثنا معتبر بن سليمان عن كامس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وقد ذكر الكلابان بأنه الحديث الواحد الذي أخرج له، وأما الأحاديث الأخرى فقال عنها إلا ما لعله استشهد به في موضع في بعض المواضع. طبعا رجال البخاري للكلابان هو من أوائل الكتب التي صنفت عن رجال البخاري، من وفاة الكلابان 321. وقال ابن مندة في أسامي مشايخ الفارنة. الحديث الثاني عند 5101، وقال لنا أحمد بن حنبل. لا شك أن البخاري زار الإمام أحمد وانتفع منهم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب 7 ومن الصهر 7. واختلف في الموضع الثالث هل هو من رواية أحمد بن حنبل لأن البخاري أبهمه ولم يعينه، فلهذا وقع الاختلاف، حيث قال البخاري في عند 5878 حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمام عن أنس، يعني هذا شيخ البخاري من نسل أنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأنس بن مالك بالعمر والمال والذرية فاستجيبت الدعوة، طال عمره وأثرى مالا وبارك الله له في الذرية، حتى أفضل كتاب عند المسلمين بعد القرآن يعني من نسل أنس بن مالك يعني أكثر عنه البخاري. أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد صدر ورسول صدر والله صدر. وهذا حصل فيه. وعند 5879 قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن تمام عن الساق هذا. فهذا حصل، وهنا يعني أحمد أبهم، وقد جزم الحميدي في الجمع بين الصحيحين. طبعا من فوائد الجمع بين الصحيحين أن نرجع إلى المبهمات والمهملات، هناك مبهمات وهناك مهملات. يا شيخ صاعقة تشرح لنا ما الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم لما يقال عن رجل، حدثنا رجل أو فلان، والمهمل يقول حدثنا مثلا سفيان ولا يسمى المبهمين أو الثوري. أحسنت. وهنا أحمد أبهم، وقد جزم الحميدي في الجمع بين الصحيحين أنه أحمد بن حنبل لكنه نسب الموضع إلى كتاب صدقاتنا، لكن ابن حجر توقف في نسبته حيث قال قوله زادني أحمد حدثنا الأنصار إلى آخره، هذه الزيادة موصولة، وأحمد مذكور جزم المزي في الأطراف. هذا نرجع إلى كتاب تحفة الأشراف من الكتب التي لا يستغنى عنها، تحفة الأشراف كل حديثي يحتاجه، وانظروا إلى المزي لم يؤلف سوى كتابين، تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، وكلاهما لا يستغنى عنه أبدا. فبعض الناس استعجل يريد هو الآن ما زال طريا لم يختط الشعر ويريد أن يؤلف، لا بأس أن يؤلف الإنسان لما يتقن، لكن يتعجل سيضيع نفسه. فالإنسان يعني يحرص على طلب العلم لوجه الله تعالى ويعمل ويعلم، فإذا وجد شيء ينظر أيضا في الشيء الذي يقدمه أن تكون فيه فائدة. نعم. وأما عن سبب ترك البخاري رواية عن أحمد بن حنبل سوى النزر اليسير فهو ما ذكره ابن حجر حيث أفصح عنه قائلا وكأنه لم يكثر عنه، لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد. طبعا هذا هكذا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، والحافظ ابن رجب الحنبلي قال باعتبار أن كتابه مشتهر بين الناس وموجود بين الناس فأراد أن يأتي بالأشياء. نتوقف قليلا ثم نعاود بمشيئة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.